بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نجتمع هذا اليوم في العاشر من ذي القعدة لعام 39 و400 ألف، ونقرأ في هذا الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل إلى مؤلفه، بالشمائل النبوية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسناد هو خصيصة لهذه الأمة، فكان علينا لازما أن نحافظ على هذه الخصيصة. وهذا الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني قراءة ومباحثة وإجادة لسائره الشيخ العالم المحقق بشار بن عواد ابن معروف العبيد البغدادي، عن حبيب الرحمن الأعظمي، عن عبد الرحمن البوفادي، عن عبد القيوم البدهانوي، عن محمد إسحاق الدهلوي. حاوى أخبرني به إجازة شيخنا المحدث علامة العراق صبحي بن جاسم السامرائي، قال أخبرنا أبو الصاعق عبد الكريم الشيخلي عن يوسف الخانفوري عن نذير حسين الدهلوي. حاوى أخبرني به إجازة شيخنا العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد عن شيخ إسماعيل وحماد الأنصاريين وعبد الله بن عقيل ثلاثتهم، عن عبد الحق الهاشمي عن أبي سعيد البتلاوي، قال أخبرنا نذير حسين، قال أخبرنا الشيخ محمد إسحاق، قال أخبرنا جدي لأمي الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي عن أبيه ولي الله سماعا، عن أبي طاهر الكوراني، عن أحمد النخلي وحسن العجيمي، قال أخبرنا عيسى الثعالبي الجعفري، قال أخبرنا النور علي بن محمد الأجهوري سماعا، قال أخبرنا شهاب الدين أحمد الرملي سماعا، قال أخبرنا زكريا الأنصاري سماعا عن الحافظ بن حجر حاء، وبرواية أبي طاهر الكوراني عن أحمد النخلي وحسن العجيمي وعبد الله البصري ثلاثتهم، عن محمد بن العلاء البابلي، عن سالم السنهوري، قال أخبرنا النجم الغيطي بقراءتي، قال أخبرنا عبد الحق السنباطي لجميعه، قال أخبرنا المسند المعمر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حصن الملتوتي قراءة عليه، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي سماعا، قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزدي سماعا، قال أخبرنا به الفخر بن البخاري والكمال عبد الرحيم بن عبد الملك المقدسي سماعا عليهما، قال أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي، قال أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي، قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد الخليلي، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي. إذن هذا هو السند إلى كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، سنقرأ به بإذن الله تعالى. لكن قبل القراءة بهذا الكتاب بمشيئة الله تعالى، طبعا أولا اسم الكتاب هو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المحقق حينما يحقق كتابا من كتب العلم فإنه يتعين عليه أن يذكره باسمه الصحيح الذي سماه به مؤلفه، ولدينا أدلة عديدة على أن اسم الكتاب الصحيح هو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في كثير من الطبعات، الطبعة التي بين يديك أين هي؟ هذا الشمائل المحمدية، هذا من باب الوصف، هذا من باب الوصف. ولذلك منهج التحقيق، يعني الآن هناك معاهد خاصة لتعليم التحقيق، وهناك دورات خاصة وكتب خاصة، والمحقق حينما يحقق كتابا الكتب عليه أن يذكر نهج العمل بالكتاب. أنا قلت في من نهج العمل في التحقيق، لقد عنينا عناية بالغة بضبط النص استنادا إلى هذه النسخ الخطية والمطبوعات، النسخ الخطية والمطبوعات، وبعد أن قابلت أسانيد الكتاب على تحفة الأشراف. لماذا تحفة الأشراف؟ تحفة الأشراف المزي رحمة الله عليه من علماء القرن الثامن وفاته 742 ألف كتاب سمى تحفة الأشراف، أراد أن يعطي للناس نسخة متقنة من أسانيد الكتب الستة، وأضاف لها بعض المصنفات الصغيرة منها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن لما تحقق هذا الكتاب لابد أن ترجع إلى تحفة الأشراف حديثا حديثا. لما حققنا صحيح البخاري أيضا رجعت إلى الشمائل حديثا حديثا. كتبت هنا لأن النسخ التي اعتمدها أبو الحجاج المزي هي أقدم وأجل من النسخ التي اعتمدناها. وأصلا في ذات الزمن كان المزي يعتمد النسخ القديمة لا يعتمد النسخ الحديثة. ثم قابلت الأسانيد على المسند الجامع، طبعا من المؤلفات التي ألفت حديثا بتأليف دكتور بشار عواد معروف ومجموعة من المصريين المسند الجامع. ثم طوروا المسند الجامع إلى المسند المعلل في 42 مجلد، كتاب يعني يختصر لك الكثير من الطرق. وقابلت المتونة والأسانيد على جامع الترمذي. لما الحديث يروي بمتنه وإسناده لابد أن أرجع. نحن نقول في التحقيق، ما هو التحقيق؟ التحقيق هو ضبط النص والتوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده. كيف يكون هذا؟ يكون الرجوع إلى النسخ الخطية وإلى موارد المصنف ومن استقى منه. فلما هو نفسه إذا ألف كتاب وذكر الحديث في كتابين نرجع إليه. ثم قابلت الأسانيد على المسند الجامع، وقابلت المسند على الأسانيد على جامع الترمذي. إذ إن كثيرا من أحاديث الكتاب، إذ إن كثير من الناس يقول إذ أن، وهذا من الخطأ اللغة يعني الخطأ عند بعض الناس، هي صاف إذ إن مشتركة مع جامع. طبعا اسم الجامع الجامع الكبير المختصر. كيف يلتقيان أيها الشريف؟ نقول كبير ونقول مختصر. الأخ يقول ابن حبان متساهل وهو صادق، والأخ يقول ابن حبان متشدد وهو صادق، كيف يلتقيان؟ ابن حبان متشدد في نقد بعض الرواة، متساهل في تفريق المجاهل. هنا لما نصف كتاب الترمذي الجامع الكبير، الكبير باعتبار أن فيه قرابة 12,000 حديث، والمختصر أنه 4,000 حديث فقط. وهو يأتي بأحاديث بالسند والمتن ثم يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان. فهذه التي يشير لها في الباب حينما نرجع إليها ينتفع منها الحديثي وينتفع منها الفقيه، وهو بهذه الحيثية الكبيرة. بحيثية المتون فقط التي ساقها في الإسناد هي مختصر، وهو على طريقة البخاري لما البخاري ألف الجامع المسلم الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يقول فإنها تزيد على النصف. وقد تتبعت الفوارق والأخطاء في الهامش. يعني هذا المثل أنت لما تحقق أي كتاب هذا الأعلى هو للمؤلف، ما تلعب به، وهذا أنت إلك. وإذا تتق الله في الذي إلك لا تخط بخطك شيء إلا شيء يسرك يوم القيامة، وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كسبت يده، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تره. وأثبت ما رأيته صوابا على حسب المرجحات والقراء المعروفة عند المعنيين بهذا الفن. يعني أنت لما ترجح شيء لابد له ضوابط. طبعا هذه المكنة لا تتكون عند الناقد إلا أن يقرأ لعدد من العلماء. يوم أمس أحد الدكاترة يعني سألني في مسألة، قلت له اقرأ موسوعة المعلم اليماني وأكثر منها. يعني هو أخطأ، أرسل رسالة وأخطأ باللغة، قلت له هذه كذا ليست كذا، قال أنا أحتاج إلى دورة. أنا قلت له قال فتدخل دورة، قل دخل دورة في البلاغة وفي النحو وجدتها جامدة. قلت له هذا اقرأ للمعلم حتى تأخذ السليقة والطريقة. فأنت الآن لما تأتي تحقق لابد أن تقرأ للمحققين الناجحين حتى تسير على الطريقة الصحيحة. شرحت بعض ما لابد من شرحه من غريب أو غيره، وإحنا لما قرأنا في كتاب من كتب المصطلح قالوا أيضا لابد أن يعتنى بالغريب. حكمت على أسانيد الكتاب ما تقتضيه الصناعة الحديثية وكانت على النحو التالي. هذا مهم جدا. هاي طبعا الصفحة في الكتاب في هذه الطبعة الجديدة التي وصلت إلى الرياض اليوم، صفحة 16، مهمة جدا حتى طالب العلم إذا أراد أن يتمرن في التصحيح. إسناده صحيح، يعني نحكم نقول إسناده صحيح إذا كان السند متصلا بالرواة الثقات أو فيه من هو صدوق حسن حيث. لما نقول ثقة معناه أن الراوي قد جمع بين الصفتين العدالة والضبط. لما نقول صدوق حسن حيث معناه نزل عن تام الضبط إلى خفيف الضبط. فلو فرضنا حديث يرويه صدوق وتوبع هذا الصدوق زال ما كنا نخشاه فارتقى من حسن لذاته إلى صحيح لغيره، وقد توبع فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره. باء إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولا مثاله. هذا لما مثل محمد بن إسحاق يروي حديث ويكون قد صرح بالسماء يحكم له بالحسن. محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص يروي حديث ليس منكر ويصر يعني ليس فيه علة أخرى يحكم له بالحسن. عاصم بن بهدل بن نجود صاحب القراءة أو كان فيه الضعيف المعتبر. عندنا الضعيف ضعيفان، ضعيف لا ينفع وضعيف يعتبر، بحيث لما يتقوى بقوي نوعا ما يرتقي من الضعيف إلى القوة، يعني يزول ما كنا نخشى. أو المقبول، طبعا هذا اللفظ المقبول لفظ فقط عند الحافظ بن حجر، ذكر في كتابه تقريب التهذيب 1453 راوي ما قيل فيه مقبول، نص قال ومن قلت فيه مقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين. أو اللين، حيث طبعا لين من ألفاظ يعني التضعيف لكنها ليست كثيرة. أو السيء الحفظ، ومن وصف بأنه ليس بالقوي، طبعا عندنا ليس بالقوي وعندنا ليس بقوي، والمعلم اليماني شرحها أنها عند النساء مختلفة، وهذه معلق عليها في الجامع في العلم. أو يكتب حديث، طبعا أنا بحثت عن طريقة ترسل، ما في البتة لا تصل إلى هنا، البريد السعودي أيضا لا يصل إلى هنا. والآن الأخ أحمد المعيد اليوم سألته هل ستوفر نسخة من الكتاب، هو عنده نسخة مشتريها في المدينة بعد لم تصل، لكن أنا أوصلها لك بطريقة خاصة إن شاء الله إذا تابعه. نعم أو يكتب حديثه وإن كان في طرف، أحيانا يقال يكتب حديثه، لم يكتب يكتب للاعتبار وليس الاحتجاج. ومن نصف بأنه ليس بالقوي أو يكتب حديثه وإن كان في ضعف إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه. طبعا هذه ليست قواعد مطردة، يعني قد يأتينا راوي ضعيف يتقوى، قد يأتينا راوي ضعيف لا يتقوى، وأيضا نوع الحديث الذي يساق ويذكر، هذه كلها أمور تحف الرواية عند الأحكام. يعني لو كانتها قواعد مضطردة وآلية يعني ما يصلح هذا الأمر، لابد من نظرة شمولية على المتن والسند تجعل الناقد ينقد، فهو اسم السند حسن لذاته والحسن لغيره. جيم إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف أو نحوه، ويدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل والمدلس. إسناده ضعيف جدا إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب. وقد بينت سبب التضعيف عقيب الحكم، أنا لما يمر عندي أي حديث أقول إسناده ضعيف ما يصلح أقول إسناده ضعيف ولا أبين السبب، فأنت لما تبين السبب يكون القارئ على بصيرة. وهكذا بينت المجملين في السند، عندنا المجمل لما يأتينا راوي يأتينا سفيان ما يبين هذا من سفيان، يبين هذا بيان. خرجت الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب وقد جمهرت الموارد التخريجية التابعية، وهكذا اعتمدنا في هذا التخريج والكثير من الأحكام على المؤلفات الواردة في هذا الباب. الآن نقرأ في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أحسن معاصر الذين شرحوا الكتاب بحمد الله كثر، وممن شرحوه شرح النفيس الشيخ المنجد والشيخ العدوي والشيخ رضا عدد كبير، لكن أفضل شرح صوتي متوفر هو شرح الشيخ حسن بخاري، لأنه يأتيك بفوائد وعوائد، وشرحه بحمد الله تعالى متاح. وهو ثم لما انتهى من الكتاب بدأ يشرح أيضا الشفاء في حقوق المصطفى، هذا أيضا كتاب نفيس يتعلق في باب مباشر. هذا الكتاب هنا الباب الأول ما جاء في خلق رسوله، يعني خلق التي حباها الله تعالى عليه. الآن أغلب المسلمين تجده يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، حقيقة هذا صعب، هو لم يرى الرؤية العلمية، فكيف يعني يؤهل لأن يرى الرؤية المنامية؟ وبعدين لما الإنسان يرى الرؤية العلمية لما يرى في المنام ويأتي يصفه لابد أن يعني يضبط الأمر حتى يصف. فهذه الحديث يتحلق في طبعا ترتيب الكتاب في غاية الجودة، رتب أبواب الكتاب الترمذي في غاية الجودة، ولكن أول ما أتى فيما يتعلق ب يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخلق التي حباها الله تعالى عليها، وبعدها خاتم النبوة باعتبار أيضا يتعلق بخلقه يعني هو شيء في ظهرهم. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترجل، لما تذكر الشعر ذكر الترجل، باب ما جاء في شيب رسول الله، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كحلي، باب ما جاء في لباسي، باب ما جاء في خفي، باب ما جاء في نعلي، ذكر الخف وذكر النعل، بعدين ذكر الخاتم اللي هو التختم، والتختم باليمين، بعدين في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أسماء، نعم، وذكر باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة عمامتي، وهكذا. شوف حينما انتهى بأي شيء، باب ما جاء في سن رسول الله، باب ما جاء في وفاتي، يعني ترتيب غاجبه، باب ما جاء في ميراث، يعني انت الان تريد عليك بالاثر، باب ما جاء في رؤيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتى بالرؤيه باخر شيء. فالانسان يعني ياخذ الرؤيه العلميه، فلعله يؤهل للرؤيه المناميه، عسى الله ان يكتب الرؤيه الواقعيه على خير وسلامه، وان الانسان يسقى من يده. بعض الناس يتحدث يقول هذه الشربة من يده، أي هذا خطأ، هذا خطأ. لو أتيتني بصحيح البخاري أظن 7049 أو 62، لا صحيح البخاري، لا وراء هنا هنا هنا مديدة إيه، هذا ما ضبط الرقم، لكن أبحث عن هو هذا، لا يسأل لي في المشاعر جدا. هل تستطيع أن تجلسي أهلنا؟ سبعة آلاف أظن 42 أو 49 أو 62، لا كان حفظي خطأ فسامحوني، هذا أول احتمالية ممكنة. هذا حديث 7049، احفظوا لما أحد ينكر هذا الشيء. 7049 قل حدثنا موسى بن إسماعيل، طبعا هذا من قال التبوذكي، قال حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكر عن مغيرة اللي هو بن مقسم عن أبي وائل وشقيق بن سلمة قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند كوفي من أوله إلى آخره. شوف يعني أهل العراق كيف أنهم قد حملوا لكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فرضتم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم. إذا من الذي يسقي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتيك ويرد يقول هذا اللفظ غير موجود بيده، قل له هذا الحديث يدل على أن الساقي هو النبي صلى الله عليه وسلم. 7049. إذن هنا يقول باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني. ماذا تحفظون له من رؤى رآها؟ له رؤيتان مشهورتان، رؤيا لما رأى دلوا تدلى من السماء فنظر فيه إلى المشرق والمغرب، ثم ذهب مباشرة في النهار وذهب إلى أبي اللآل وسأله عن تفسير الرؤيا، قال له أنت لا تنال المشرق والمغرب عن طريق الرأي، كان يطلب الرأي، ولكنك تناله بالأثر. وبدأ يطلب الأثر. أنا لما ذهبت إلى ماليزيا تبعد 6000 كيلو، ماليزيا بالطيارة من هنا من قطر إلى ماليزيا 7 ساعات ونصف، ذهبت إلى ماليزيا أول صلاة صليتها هناك، دخلت المسجد وجدت صلي الظهر في صحيح البخاري، ذكرته له في صحيح البخاري أكثر من 500 حديث. فشوف علم قتيبة أنه موجود في المشرق والمغرب، وكان عمره 80 سنة أيضا، وذهب إلى الجهاد يجاهد في سبيل الله. فلما رآه يعني القائد قاله لماذا جئت إلى الجهاد؟ قاله رأيت في المنام وأن أصحابي قد رقوا الغرف العليا في الجنة، فأردت أن أرقعهم. قال لا، قال هذه المجاهدين قد سبقوك في سبيل الله. فقتيبة بن سعيد يعني أحد من سمع الموطأ من الإمام مالك، وقتيبة بن سعيد مكث عنده النسائي 2 وشهرين وهو إمام، وقتيبة صغير قتبة، والقتبة هي الأمعاء فتندلق أقتاب بطنه، ولذا لا يوجد في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا. عن مالك بن أنس الإمام الكبير، مالك بن أنس، طبعا الموطأ الآن موجود بحمد الله عدد كبير من الروايات، الرواية المشهورة بين أيدي الناس هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهذه ليست مشهورة لأنها الأدخن، لكن الله قد حباها. ليث بن سعد مر ركب على دابته وسقط صوته، فقال لليث ناولني الصوت، قاله خدمك العلم، دعا له بأن العلم يخدمه، يعني يتعلم ويخدم العلم فينال فالشيء. وكان ينزل عند عبد الرحمن الداخل، وكان ناس يعني لا يسجلون في الأوقاف إلا بتزكية من يحيى بن يحيى الليثي، فكانت يذهبون عنده ليحملوا عنه الموطأ. فإذا اشتهرت رواية يحيى بن يحيى الليثي. ولكن عبد البر لما جاء إلى التمهيد وأراد أن يشرح، اختار رواية من اختار رواية يحيى بن يحيى الليثي لشهرتها في الأندلس. لما إجا المشرقي العراقي الموصلي ابن الأثير وألف جامع الأصول، ويعتمد رواية من؟ يعتمد رواية ليثي. لماذا؟ لأن هي الرواية المتداولة في الأندلس، فالمشارقة والمغاربة يعني اشتهرت رواية يحيى بن يحيى. وهذا طبعا رزق من عند الله تعالى، يعني الإنسان قد ينال شيء. يعني ابن مبارك مالك في زمانه كان أعلم أهل الأرض، وسير ابن مبارك يعني ما الشيء الذي جعل مالك ينالها؟ قال ما نالها بكثرة الصيام ولا بكثرة الصلاة، ولكن بخبيئة من عمل صالح. لذلك هذا التوفيق من عند الله، وعلى الإنسان أن يستدر رحمة الله تعالى لينال ما عند الله. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنفق 40,000 درهم في بث العلم، وكان مجلس أبو الزناد أكثر من مجلسه. ولكن لما سئل قال يعني شبر من حظ خير من باع من علم، وما زنه فقيه. ربيعة كان فقيها. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول، إذن أنس بن مالك يعني قدم أول حديث في الشمائل لأنس بن مالك. لماذا؟ لأنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فهو كان صاحب خبرة فيه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، ودعا له بكثرة الولد، ودعا له بالمال. رزقكم الله أجمعين طول العمر في طاعته ووفرة المال وكثرة الولد الصالح. أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني طويل ليس طولا مفرطا، لكن العرب أشبه طويل جدا طويل تعيبه على هذا الشيء، والقصر أيضا مذموم. فقال ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني ليس قصير، ولا بالأبيض الأمهق، هناك بياض جدا مبالغ فيه يصير مذموم، يصير مثل البهاق، ولا بالآدم، ليس هو بالأسمر سمرة، فهو بين هذا وبين هذا. فأنت لما تقرأ يعني تسمية آدم بآدم من الأدمة وهي السمرة، وعندنا حواء تأنيث، ماذا حواء؟ تأنيث أحواء، يعني أحواء هذا مذكر، تأنيث أحواء حواء. ربنا قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الآن أي شيء، أي شيء عندنا لما تسركه يعني تسركه أنت قد تجعل شيء بالثلاجة تبقى أيام ربما تلقيه، وطبعا يحذر الإنسان من إلقاء الطعام. أنا أفتي بحرمة إلقاء الطعام، حتى الذي مطعم يطلب شيء يطلب شيء قليل حتى لا يفضل فيلقى، أرى حرمة لقي أي شيء من الطعام. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمهم أي شيء، حتى الإنسان، الإنسان لما يوضع في القبر يذهب منه الدهن، ثم يذهب منه الماء، ثم يذهب منه الشحوم، وبعدها يتحول إلى قطعة سوداء. تمام يا زول؟ جيد. فهذا فيها ملمح، آدم من الأدنى، حواء تأنيث أحوى من السمرة، تنبيه لنا بأن أنت مهما تختار بنفسك أو بجمالك أو تعشق من له جمال. بعض الناس يعني يبالغ، يعني في شخص تزوج امرأة سودانية أعطاها 21 مليون ريال وشقة، هذا الشيء مؤكد، يعني هذا مبالغ. فالإنسان يعني لا يبالغ في شيء، لا يبالغ في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالأسمر ولا كان بالأبيض البياض، إنما كان بالبياض الجميل، ولا بالجعد القبض. شوف العرب غالب شعورهم يعني فيها جعودة، يعني ولما تروح على الأوروبيين غالبا من أهل الروم غالب شعرهم سلس ناعم، فلا هذا ولا هذا، الشيء الوسط اللي هو بين هذا وبين هذا. فربنا قد اختار نبيه بالطول أفضل أفضل شيء، يعني شوف الطول كان ربعة من القوم، يعني لا طويل حيل ولا قصير، أقرب إلى الطول، لكن الطول المحبوب الغير المذموم. ولا بالجعد القطط، يعني ليس متلوي، ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. لا شك أن الرسول قد بعث على، وطبعا بالأربعين تكمن القوة. ليش أطباء النظارات يقول لما يبلغ الإنسان 40 ينبغي أن لا يقرأ إلا بالنظارات، لأنه وصل مرحلة القوة وراها يبدأ يضعف. فربنا يبعث الأنبياء في غاية القوة حتى يؤدوا رسالتهم على الكمال. وهذا فيها ملمح على أن الإنسان لما يقرأ للدين أو يقرأ الناس أو ينشر شيء أو يؤلف شيء عليه أن لا يتعجل، لا يؤثر العاجل على الآجل. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، طبعا في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين، لكن أحيانا يعني يرخص في شيء، هذه الرواية فيها يعني بعض الـ. وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. العرب أحيانا تترك الكثور، لكن هنا لما قال على رأس 60 ما بيها مجال، لو قال مات عمره 60 قل ربما ترك، لكن لما قال على رأس 60 ها فيها خطأ. أنا قلت المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، فقوله على رأس 60 رواية شاذة، وصحح البخاري رواية 63. شوف البخاري صحح، يعني أتى بهذه الرواية، أتى بهذه الرواية وأشار أن الثابت الصحيح هو 63. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نحن نقول دائما أن معرفة الحديث الصحيح تعرفك على الصحيح وتعرفك على ما هو ليس بصحيح، ولا ثم تحفظ أنه توفي ويروي أنس بن مالك أن هذا هو الصحيح الثابت وهذا من الأسانيد القوية، وجاءت عدة طرق إلى أنس وإلى غيره في يعني أن شعرات شعر أنس وسلم ولحيته لم تتجاوز 20. لما يأتيك حديث شيبتني هدى أخواتها والذي أخطأ فيها أبو إسحاق السبعي، أخطأ بالسند فذكره على 13 وجها، وأخطأ بالمتن أتى به على عدة وجوه، وخالف ما في الصحيحين أن شيبه لم يتجاوز، فيدل على ضعف حديث شيبتني هود وأخواتها. شوف لما خرجه قلنا إسناده صحيح، طبعا لما مر ذكر الموطأ قلنا في موطئه برواية يحيى بن الليث، يعني أتينا بهذه المسألة في موطئه وبينا أي رواية. والباين قلنا المفرد في الطول، الأمهق الشديد البياض، الآدم الأسمر، القطط الشديد الجعودة. تكلمنا عن هذه اللفظة بطريقة مبسطة جدا يعني حتى لا تجعل القارئ يتشتت. قلنا إسناد من حيث السند، قتيبة ثقة ومالك ثقة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة، الرواة كلهم ثقات، جمع بين العدالة والضبط. تم شرطان، الشرط الآخر ما هو؟ شرط الثالث هو اتصال السند متصل. الترمذي قال حدثنا قتيبة، وقتيبة قال عن مالك باعتباره أنه قد يعني هو قد يعني قرئ على مالك، وكان قتيبة جالس، ما كان هو الذي يقرأ، كان جالس أثناء القراءة فأتى بلفظ عنه. سيدنا يحيى بن يحيى النيسابور هو الذي كان يقرأ على مالك، كان لما يحضر معن بن يسر القزاز هو الذي يقرأ والناس تستمع، فهو يحق له أن يقول قرئ على مالك وأنا أسمع أو قرأنا على مالك، فقال هنا عن مالك، مالك قال عن ربيعة، وسماع مالك من ربيعة معروف، بل إن أمه لما كانت تعمه وترسله إلى ربيعة تقول له خذ من أدبه ودله وهيئته أكثر قبل أن تأخذ من علمهم. وسماع ربيعة بن أبي عبد الرحمن من أنس سماع معروف، فالحديث فيه العدالة فيه ضبط فيه الاتصال. بقى هنا عدم شد عدم العلة، الحديث ليس شاذ ولا معن إلا هذه اللفظة فيها بعض الشيء، وتكلمنا عنها يعني تكلمنا عن شذوذها بطريقة يعني لا تثير الفتنة. في التخريج قلنا أخرجه المصنف بمتنه وإسناده، فالمتن عند الترمذي أيضا في الجامع، في الجامع وقال حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق، عبد الرزاق قصاة 211، وابن سعد اللي هو وفاته 230. عبد الرزاق في المصنف لكن عند الإطلاق راد المصنف، فلا داعي نقول أخرج عبد الرزاق في المصنف. وابن سعد قلنا ما قلنا في الطبقات، لأن عند الإطلاق راد الطبقات الكبرى وليست الصغرى، وقد طبعت الصغرى وكان يقال بأنها مفقودة لكن طبعت بحمد الله. وأحمد شوف ابن سعد 230، عبد الرزاق قبل 211، أحمد 241، البخاري 256، ومسلم 261، والنسائي في الكبرى كما في التحفة. النسائي له المشتبة وله الكبرى، وقد طبع بحمد الله كتاب الكبرى طبعات متعددة، أفضل طبعة طبعة دار التأصيل، وهذه طبعات التأصيل من أرقى الطبعات ويعتنى بها غاية عناية. ومسلم نعم كما في تحفة الأشراف، أنت في التخريج إما تنقل من المصدر نفسه أو من المصادر المساعدة، فلا تذهب إلى المصدر المساعد حتى تفقد الكتاب الحالي. والطبري في تاريخه، الطبري ألف التفسير من أربع التفاسير، ولما أراد أن يؤلف الكتاب وجمع الأصدقاء يعني بعضهم قالوا كم يستغرق كم صفحة، قال 300 صفحة يكون، قال يذهب العمر وأنا أستطيع، قال ذهبت الهمة فشرع به وحده. وأيضا لما أراد يعمل تاريخ هكذا قالوا له وهكذا صنع. وابن حبان عند الإطلاق ما لا يراد أي كتاب، يراد كتاب الصحيح. طبعا أول ما طبع موارد الضمان في زوائد ابن حبان، ثم طبع الإحسان بترتيب صاحب ابن حبان لابن بلبان عام 1987، لما طبع في وقتها فرحنا به فرحا كالذي يتزوج بشرا لها مال كثير ودين وافر، فرحنا به غاية الفرح. ثم طبع أصل الكتاب الصحيح على التقاسيم والأنواع بحمد الله. فهذا من النعم، نعمة الكتب الآن لما تتوفر، ولكننا غفلنا عنها وصرنا ننظر ونركب الصعب والذلول، هذا أمر خطير جدا. وابن حبان والآجر في الشريعة، الآجري له كتاب اسمه الشريعة، طبع قديما في مجلد ثم طبع في مجلد ثم طبع في 6 مجلدات. والبيهقي في السنن الكبرى، البيهقي له السنن الكبرى قلنا فيه قرابة 25,000 كتاب نفس جدا، وأيضا طبع طبع راقة جدا في دار هجر، واعتمدوا على نسخة بخط البيهقي لكن ليس جميع الكتاب، واعتمدوا على نسخ أخرى. وفي دلائل النبوة، طبعا دلائل النبوة قريب على الشمائل، احنا لدينا شمائل للنبي اللي هي جمع شملة وهي الخصلة، وعندنا دلائل النبوة يعني غير المعجزات تدخل فيها المعجزات مثل تكسير الماء بين يديه دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وعندنا المعجزات وهي الأمر الخارق العادة لكنه يظهر عند التحدي. هذا الكتاب أوسع كتاب في دلائل النبوة، 7 مجلدات. والذهبي يقول في السير قل عليك يا طالب الحديث بدلائل النبوة فإنه كتاب كله نور. طبعا في الدلائل صفحة جزء الأول صفحة 43 تحدث عن شرطه في مؤلفاته أنه لا يسكت عن ضعيف إلا نادرا، فالبيهقي مما يحقق المرويات. والبغوي في شرح السنة، وشرح السنة من الكتب القيمة جدا، وفاته 516، نرجع البيهقي 458، ابن حبان 354، آجري نسيت وفاته أظن 387، أظن 387 الآجري قديم لما كنت أحقق الكتب وأخرج يعني أحفظ. الآن يعني لما ابتعدنا عن كتبنا بعدت عنا بعض، لكن قدر الله ما شاء فعل كله خير. لكن شوف كتاب البيهقي وكتاب البغوي شرح السنة، طبعا شرح السنة من أروع ما يكون، يأتي تبلا حاجه بالسند ويشرحها. والآن لما ترجع على هذا الحيث تجده يروح من طريق الترمذي من طريق الهيثم بن كليب، يعني إما هذا وإما من رواية الشروخ اللي هو الجامع، وذلك الحال يلوع يأتي من هنا ويأتي من هنا، نافع جدا. والبيهقي أيضا يروي من طريق صاحبي الصحيحين في العام الأغلب. شوف أحلنا إلى تحفة الأشراف وأحلنا إلى المسند الجامع. كم بقي على أذان المغرب؟ أذان إذن الآن نتوقف بإذن الله، ولعلنا نكمل بعد الصلاة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.